واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، مستعينين بالله ومتوكلين عليه ومستفتحين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم في الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب. والباب الأول في القسم الثاني يبحث في وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينبني على وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب طاعته فيما أمر، فيما أمر به وفيما نهى عنه، وينبني على ذلك أيضا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أي يجب على المسلم أن يؤمن أولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنبوته وببعثته صلى الله عليه وسلم. فإذا آمن وجب عليه أن يطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي عما نهى. وينبني على هذه الطاعة هي اتباع واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في الفصول السابقة على أدلة ذلك من الكتاب والسنة وأقوال المصنف. واليوم الفصل الثالث يتكلم فيما ورد عن السلف الصالح والأئمة، أي علماء المسلمين وأئمة المسلمين في كل عصر، من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه وسيرته. يأتي بنماذج لأحوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين، كيف كان حالهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حرصهم واتباعهم على لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: تحدثنا الشيخ أبو عمران موسى بن عبد الرحمن ابن أبي تليب، علامة عصره، عالم المغرب الشهير. وكلمة الشيخ المقصود بها لغة هو الإنسان الكبير سنا، ولكن صار عرفا بعد ذلك ودي من أدلة عدم اهتمام المسلمين بسنة النبي، بانت بعد انتشار المحمود. يبقى فوت الصلاة الناس تطلبها، وانت في بلد اسلامي وعارفين ان الانسان بعد الصلاة بعشر دقايق مشغول بالصلاة، يحبوا او يطلبوا الناس الصلاة، دليل ان هو مش واخد باله من سنة النبي ومش واخد، مش حريص. لو هو نفسه مشغول بسنة النبي كان بقى يصلي في الوقت ده ما يطلبش حد، وما كناش حتى كتبنا اعلان في المساجد ممنوع الدخول المسجد بالمحمول وهو مفتوح. ساعات الواحد بينسى يغلق، يعني انا ساعات فعلا ببقى ناوي اغلقه واروح داخل في الصلاة واكون ناسي اصلي، الاقيه يقعد يرن، وكل اللي يطلبه تلاقيهم ناس مسلمين اكابر محترمين، طب ليه ما بيصليش؟ وبيطلب دكتور مسلم دقنه قد كده، يعني لازم هيكون يا بيصلي يا اما بيستعد للصلاه. وبعدين بيطلب ايه عشان ايه؟ ياخد ميعاد علشان يقابل الدكتور بعد اسبوع، يعني مش حاجه مستعجله، وقت الصلاه يرضيك التصرفات دي. اهي دي لازم تعرف اهميه اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف حياتنا احنا ما بقتش فيها الحرص على اتباع سنة النبي في كل نواحي الحياة. اتفضل. كنا بنقول الشيخ، الشيخ احنا ما فتحناش معك الشيخ. فحدثنا الشيخ ابو عمران موسى بن عبد الرحمن، احنا قلنا الشيخ هو الكبير سنا لغة، اي واحد كبير في السن وشعره شاب زي حالتي يسموه شيخ لغة كده عند العرب، لكن المسلمين استحدثوا استخدام كلمة شيخ في معنى آخر غير لغة العرب، وهو كل من كان مفيدا لتلامذته ولطلابه ولمريديه يسمى شيخ ولو صغير سنا. العبرة بالفائدة، لأن غالبا الانسان المفيد هو اللي كبير سنا، لان كبر السن بيضفي ليه حكمه وكثره التجارب في الحياه، فبيصبح مفيد للناس، يكلم الناس بالحكمه من خلال تجاربه ومعاملته مع احوال الناس ومع قدر الله في الناس وفي نفسه، فبينبني بعد ذلك عنده بيتكون حكمه يفيد بها الناس. غالبا الحكايه دي بتبقى عند الناس كبار في السن، ولكن احيانا في ناس صغيره في السن وربنا سبحانه وتعالى بيديها نوع من هذه الحكمه فيسمى شيخ ايضا. واول من سمي شيخ في المسلمين على الاطلاق هو سيدنا ابو بكر الصديق، قالوا عليه شيخ الاسلام. اول من اطلق عليه لفظ شيخ في الاسلام كان سيدنا ابو بكر الصديق، كما قال السخاوي، يعني السخاوي هو اول من من تعلق على هذا وقال ان اول من سمي شيخ عند المسلمين كان سيدنا ابو بكر الصديق، وكان يطلق عليه شيخ الاسلام رضي الله عنه وارضاه. فحدثنا الشيخ ابو عمران موسى بن عبد الرحمن بن ابي ثليد الفقيه سماعا، ده سند المصنف لحد موطأ الامام مالك، هيرويه بسنده المتصل على المشايخ. سماعا عليه، اي لم يكن قارئا، ولكن كان يقرأ الموطأ على الشيخ في حضرة المصنف. يبقى دي طريقة، طريقة اسناد، انه يسمع ما يقرأ على الشيخ، او يقرأ على الشيخ، او الشيخ يقرأ عليه. كل دي طرق، كل دي طرق للاسانيد المتصلة. فهو بيبين لك حاله حين اخذه الموطأ عن هذا الشيخ، اي انه كان سامعا لا قارئا، ولكن السماع يدل على الحضور، اي لم تكن اجازة. احيانا يقول اجازة، اجازة يعني ايه؟ يعني لم يقرأ عليه ولم يسمع، ولكن لما علم الشيخ نجابة تلميذه اجازه، اجازه ان يقرأ هذا الكتاب عنه، اجازة عامة فتسمى اجازة. فالسماع اقوى من الاجازة، واحيانا انواع اخرى مناولة. الاجازة في انواع منها بتكون باللفظ، واحيانا يكون منها مناولة، يعني يناوله الكتاب ويقول ارويه عني ويناوله الكتاب فتسمى مناولة. فكل دي انواع لايه؟ لثبات اتصال العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم جيل عن جيل، حتى يضيع العلم في اجيال مجهولة، فيجي بعد كده ناس في اخر الزمان يقول لك انت ما تقدرش تثبت ان الحديث ده رواه النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي يثبت لك؟ ده انت بينك وبينه 14 قرن، ما يمكن الكلام ده كله كلام مختلق واساطير الاولين. تقول له لا، ده الكلام ده رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وكل فلان من دول عارف مواليده وعارف اتولد امتى ومات امتى، وعارف مين مشايخه ومين تلامذته وجو البلاد ايه، وعارف درجته من الضبط والصحه، وعارف مؤلفاته ومصنفاته، فما تبقاش فيها مجاهيل لدرجه انك انت تقدر تروي عن نبيك الوقتي، وانت الوحيد المسلم الوحيد على وجه الارض اللي يستطيع انه يروي عن نبيه الى يومنا هذا بالاسانيد المتصلة، هو المسلم الوحيد. لا مسيحي يعرف يروي عن سيدنا عيسى بن مريم، ولا يهودي يعرف يروي عن سيدنا موسى بن عمران خالص، مفيش. وعشان كده دخل في دينهم التبديل، وكان حري بهذا الدين انه يحفظ بهذه الصورة، لانه هو الدين الخاتم، مش هيجي دين بعد ولا هيجي نبي بعد. فربنا سبحانه وتعالى يسر لهذه الامة ما لم ييسره للامم السابقة لحفظ الدين، لأن هذا الدين هو الدين الخاتم، لن يأتي بعد نبينا نبي. وأكبر دليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم هو الواقع، يعني من لم يصدق بنبوة نبينا الواقع يصدقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. وكان في بني إسرائيل قبل بعثة النبي ما يمرش 100 سنة أو 200 سنة إلا ويجي نبي، كل 100 سنة أو 200 سنة، وأحيانا في 100 سنة الواحدة يجي 3 أنبياء. طيب ما رسول الله قال لا نبي بعد ومر 1400 سنه وما جاش نبي بعد، الواقع صدق. يبقى المفروض اليهودي يصدق بقى ان ده نبي حق، لان لو جاء ظهر نبي وعادت الانبياء انها كانتش تبعد من المسافات الطويله دي كلها، ده المسافه بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى 1500 سنه، وظهر بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى في ال 1500 سنه دي مئات الانبياء. في 1500 سنة بس ظهر مئات الأنبياء لحد ما ظهر سيدنا عيسى. وبين سيدنا عيسى وسيدنا رسول الله 572 سنة. وما ظهر سيدنا رسول الله قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. يمر 14 قرن ما يجيش نبي يظهر. يبقى ده الواقع هنا مش صدق خبر النبي؟ يبقى اللي بيقول ده مش نبي بقى وانطجي، مش فاهم. يبقى يستاهل يخش النار. لأنه كذب. كذب بالواقع، كأنه بيقول أنا مش موجود، أنا مش عايش، أنا مش سامع، يبقى مجنون. واذا كان مجنون يبقى رفع عنه التكليف، واذا كان عاقل وقال كده يبقى ضلالي وكاف، يبقى يستاهل النار. خدت بالك؟ فالواقع صدق باخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق القران، وصدق المرسلين. فيروي الحديث عن الشيخ ابو عمران موسى بن عبد الرحمن بن ابي تليد الفقيه سماعا عليه قال حدثنا ابو عمر الحافظ اللي هو ابن عبد البر، يعني بينه وبين ابن عبد البر الحافظ شيخ واحد، ده القاضي عياض. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اسبغ ووهب بن مسره قال حدثنا محمد بن وضاح حدثنا يحيى بن يحيى الليث من اشهر رواه الموطأ. رواه الموطأ مالك دول رواه كثيرين، اشهر رواته يحيى بن يحيى الليث. فيبقى هنا وصل ليحيى بن يحيى الليث، تعرف على طول يقول حدثنا مالك. اول ما توصل زي ما اول ما توصل لمحمد الفرابري تعرف على طول ان انت هيقول ايه حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري على طول كده، لان دول رواه البخاري، محمد الفرابري والكشميهني وغيره كثيرين. فوصلنا هنا لراوي موطأ مالك حدثنا يحيى بن يحيى الليثي قال حدثنا مالك اللي هو صاحب امام دار الهجره صاحب كتاب موطأ امام مالك في الحديث، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، محمد بن شهاب اللي هو مشهور بالزهري، عن رجل من آل خالد بن اسيد. قال التلمساني، لان كلمه رجل هنا دليل انه مجهول الاسم، بس جايب جده، رجل من ايه، من آل خالد بن اسيد. قال هو اميه بن عبد الله بن خالد بن اسيد، يعني حفيد ده التلمساني اللي هو بين ايه المجهول هنا، انه سال عبد الله بن عمر. يبقى حفيد خالد بن اسيد ده سال سيدنا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الكبير مشهور، سيدنا عبد الله بن عمر ومشهور حرصه كحرص جميع الصحابه على اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا في الواقع ما عرفناش كل صحابه النبي. صحابه النبي عددهم ما يقلش عن 130 الف صحابي. عارف احنا نعرف منهم كم؟ 13 الف بس. يعني نعرف عشر الصحابه الحقيقيين، هم دول اللي اسمائهم اتدونت، هم دول اللي ايه اخبارهم عرفناها، انما كتير من صحابه النبي ما نعرفش اسمائهم ولا نعرف عنهم اي حاجه. اللي حضر حجه الوداع مع النبي كانوا يزيدوا عن 120 الف، كل دول صحابه لانهم امنوا بالنبي في حال حياته وراوه صلى الله عليه وسلم. فصحابه النبي عددهم كتير ما نعرفهمش، نعرفش منهم الا 13 الف اللي اتكتبوا في كتب السنه في كتب الرجال، واللي رووا عن النبي من ال 13 الف 9000 اللي رووا احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم 9000 بس. انما الفرق من 9000 ل 13000 هو مجرد الاسم، لكن ما عرفناش عنه اي خبر غير اسمه، لكن ما قالش حاجه، ما رويناش عنه اخبار، عشان تعرف ان صحابه النبي عددهم كتير. سيدنا عبد الله بن عمر بقى من مشاهير صحابه النبي اللي احنا عرفناهم وسمعنا عنهم، لان كثرت روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عمر هنا بيساله حفيد خالد بن اسيد، بيساله بيقول له ايه؟ فقال يا ابا عبد الرحمن انا نجد صلاه الخوف وصلاه الحضر في القران ولا نجد صلاه السفر. عنده مشكله، لان المسلمين بيقصروا الصلاه في السفر، وصلاه السفر القصر في السفر مش موجوده في القران، لان في القران صلاه القصر في السفر مقيده بالخوف. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفت، يبقى قيدها بالخوف، يبقى القصر هنا لا يجوز الا للخوف. فهو بيقول احنا ما شفناش صلاه السفر من غير خوف يبقى فيها قصر، ده ربنا قايل في القران انها مقيده بالخوف. فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه، يعني اطمأننت في الحضر وزال الخوف اقيم الصلاه، اي اتم الصلاه على وجهه. علشان كده بيقول له احنا ما شفناش الا في القران الا صلاه الحضر اللي هي التامه وصلاه الخوف بس، انما صلاه السفر دي مش ما شفناهاش في القران خالص. جبتوها منين؟ ده ادي السؤال اللي بيساله سيدنا عبد الله بن عمر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن اخي، شوف حلاوه المدخل جمال ايه العرب لما يجوا العرب يكلموا بعض يقول له يا ابني يا ابن اخي يا حبيبي، زي احنا دلوقتي مثلا تقول له يا حبيبي مثلا، او تطبطب عليه او تحنو عليه علشان ايه يسمع كلامك، خصوصا لما يبقى شاب صغير وانت راجل شيخ كبير. فبيقول له يا ابن اخي بعث ان الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وانما نفعل كما رايناه يفعل. احنا شفناه بيكثر في الصلاه في السفر من غير خوف فعملنا زي ما عمل صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الصحابه هنا حريصين على اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما سالوش ليه يا رسول الله احنا هنا مش مسافرين في سفر في خوف، ليه انت قصرت؟ لا، شافوه عمل كده عمل على طول من شده اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له يا ابن اخي ان الله بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وانما نفعل كما رايناه يفعل. ايه بقى قصه قصر الصلاه في السفر؟ السفر اذا كان سفر مباح، يعني رايح تضرب في الارض عشان ايه متاع الدنيا، مهنتك بتحتاج انك تسافر وتجيب وتبعد، يبقى ده سفر مباح. او مثلا سفر مستحب زي مسافر علشان تعود مريض، عرفت ان قريبك في البلد عندك عيان فرحت مسافر من القاهرة على بلدك في الصعيد ولا في وجه بحري عشان تزوره لانه مريض، عيادة مريض، يبقى سفر مستحب. او مسافر عشان تعزي، سفر مستحب. مسافر عشان تحضر فرح لواحد قريبك، كل دي سفريات مستحبة. يبقى في سفر مباح وفي سفر مستحب، حسب الهدف من السفر ايه هو ده اللي يحكم مستحب ولا مباح. وفي سفر واجب، واجب عليك تسافر، زي سفر الحج، مسافر للحج او لاداء العمره، واجب على الانسان ان هو يسافر لاداء الحج او العمره ان استطاع سبيله، فيبقى ده اسمه سفر واجب. او سافر للجهاد اذا تعين الجهاد فيبقى سفر واجب. واحيانا يكون السفر مكروه، يسافر علشان يطلب رزقه في بلاد بعيدة ويطيل بعده، يطول بعده عن زوجته وأهله وولاده أكثر من 4 شهور، يبقى اسمه سفر مكروه. ليه؟ لأنه هنا هيفقدوا رعايته وممكن العيال تفسد والزوجة تفسد، أكثر من 4 شهور يبعد عن زوجته وعياله علشان يطلب رزقه في الدنيا، انقلب السفر من المباح إلى المكروه. فإن طال قوي قوي يقعد 2 3 سنين بقى حرام، لأن لا طايلة متجوزة ولا طايلة متطلقة، وبعدين العيال في سن مراهقة مش عارفة تحكمهم لوحدها، وهو طايح في الدنيا وبيبعت لهم فلوس عشان ياكلوا ويشربوا كأنه بيربي بهايم مش بيربي بني آدمين. البني آدم مش مسألة ياكل ويشرب بس، محتاج رعاية من ناحية التربية ومن ناحية التوجيه، فمحتاج وجود الأب معاه بالذات في مراحل سنية معينة، الأم لوحدها ما تكفيش حتى لا يفسد الجيل. فكل الحاجات دي ممكن السفر يبتدي مباحا فيصير مكروها فينقلب الى حرام. او سفر ممكن يبقى السفر مكروه ايضا اذا كان ربنا موسع عليه رزقه في الحته اللي هو عايش فيها وبعدين مسافر عشان يوسع اكتر، يعني هو بيكسب في الشهر في مصر 20,000 جنيه، جاله عقد عمل ب50,000 جنيه في الشهر. طب ما انت ب20,000 ده انت بتصرف 5 وبتحوش 15 كل شهر، لازمته ايه بقى تسيب العيال ويدوخوا هنا وتروح عشان تسافر وتاخد لك 50,000 في الشهر؟ ما انت مبسوط. هنا يبقى سفر مكروه لانه بيطلب اتساع الدنيا وهي اصلا واسعه، واسعه عليه ملهاش لازمه، لانه كده وجوده في وسط اولاده احسن، فيبقى مكروه. ممكن يكون السفر حرام لو زي سفر المرأة بغير إذن زوجها، يبقى سفرها حرام. سفرت قال لها ما تروحيش، ما تسافريش طنطا علشان لازم تاخدي بالك من العيال، لأن العيال ابتدوا يخشوا المدرسة وما فيش داعي. هي تقول له أنا أبويا في طنطا عيان عايز أروح أشوف، التليفون كفاية، إخواتك هناك هيرعوه، واتصلوا بالتليفون وخليك بالك من بيتك. تروح مسهية وهو في شغله، تروح فاتحة الباب ونازلة راح على طنطا، سفر حرام لأنه بغير إذن الزوج أصبح سفرها محرم. أو سافرت او سافر الانسان بغير اذن والديه ولو شاب زي حالتي كده ولسه ابوه او امه عايشه وقالت له ما تسافرش يا ابني او قال له ما تسافرش يا ابني وهو عنده 60 سنه ولسه ابوه عايش وقال له ما تسافرش وسافر يبقى سفر حرام لانه واجب عليك طاعه ابوك طول ما ابوك عايش مش هتنفك عن طاعه الاب بسن معين شرعا ما لهاش سن معين في القانون يقول لك سن الرشد ده القانون لكن الشرع ما فيش حاجه اسمها سن الرشد تفضل تحت طاعه ابيك وامك حتى يتوفان لحد ما يموتوا يا دوب تتحرر ما ماتوش اديك تحت رجليهم وتحت طاعتهم عشان تدخل الجنه فاذا سافرت بغير اذن ابيك وامك لم ياذنوا لك حتى ولو كان سفر ضروري بالنسبه ليك انت شايفه ضروري لكن هو شايف ان انت ابنه بيتعكز عليك في كبره مش عايزك تسافر بتشتغل هنا بتكسب 1000 جنيه في الشهر جالك عقد ب 5000 في الصعيد هو عايزك تقعد هنا جنبه وتاخد ال 1000 جنيه في الشهر عشان بيتعكز عليك هو راجل مريض وكل شويه يروح للدكتور وما خلفش غيرك ورباك مش عايزك تبعد عنه خلاص اقعد جنبه وخلاص مش مشكله اعتبر قدرك كده وتقنع بهذا ما تفضلش بقى تضغط عليه هو عايزك تقعد جنبه اقعد جنبه يمكن حاسس انه هيموت يا اخي السنه دي علشان يضمن ان ابنه يشيله ويصلي عليه مثلا او ما صرح لكش بالسبب اقعد حاضر تعمل مع ابوك اللي تحب يعمله ابنك معاك اعمل مع ابوك اللي تحب يعمله ابنك معاك بالظبط لان اللي هتعمله مع ابوك هيتعمل فيه مرت السنين على مر الاعوام والاجيال والناس شافت بعينيها اللي عمله في ابوه اتعمل فيه بالحرف يعني لو واحد ضرب ابوه بتلاقي ابنه بعد سنين طويلة بعد 50-60 سنة يتقلب الحال يبقى الراجل الشاب ده اللي ضرب ابوه بقى راجل شيخ كبير وابنه بقى شاب يروح رزعه زي ما عمل في ابوه بالظبط فانت تعمل مع ابوك وتعمل مع امك اللي تحب يتعمل فيك بالظبط وتصبر وديك انت شايف الثلاثة اللي دخلوا الغار ونزلت الصخرة قفلت عليهم وبعدين لا مفيش مخرج هيموتوا فكل واحد حب يتقرب إلى الله بصالح عمله فجي منهم واحد تقرب إلى الله بإيه؟ ببره بأبيه وأمه فالصخرة ربنا زحزح ببره بأبيه وأمه الحديث كلنا حافظين وكلنا عارفين واحد تقرب إلى الله ببره لأبيه وأمه والثاني تقرب إلى الله بأمانته والثالث تقرب إلى الله بعفته وخوفه من الله فالصخرة زحزحت يبقى بر الأب والأم ده مهم ويفيدك وقت الذنب الخلاصة نرجع للسفر يبقى السفر ممكن يكون حرام ممكن يكون مكروه ممكن يكون مباح ممكن يكون مستحب ممكن يكون واجب يبقى السفر حكمه 5 أحكام قصر الصلاة لا يجوز إلا في الأربعة بس ولا يجوز في السفر المحرم يعني ممكن تقصر الصلاة في السفر المكروه والمباح والمستحب والواجب إنما تترخص في سفر حرام لا يجوز لأن القاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي يبقى القاعدة كده الرخص لا تناط بالمعاصي أنت عايز تفطر في رمضان وأنت مسافر يبقى لازم تشوف السفر ده إيه حكمه لو كان حرام يبقى ما ينفعش تفطر لازم تصوم عايز تقصر الصلاة في سفر وتجمع تشوف السفر بتاعك ده ايه لو كان حرام ما ينفعش تكسر الصلاة وما ينفعش تجمع الصلاة لازم تصلي صلاة كاملة لان ربنا لا يعين العاصي على معصية لان القصر والفطر في رمضان ليعين الانسان على السفر وانت سفرك محرم فازاي الشرع يعينك على المحرم فيبقى ايه لا تناط الرخص بالمعاصي يبقى قصر الصلاة تكون في الصلاة في السفر غير المحرم واضح بشرط ان يكون هذا السفر سفر طويل مش اي سفر يعني انت مسافر من هنا الحلوان ما يعتبرش سفر رايح من هنا لحد بنها ما يعتبرش سفر لانه سفر قصير لما يبقى سفر طويل هو ده بس اللي تقدر تفكر تقصر الصلاة فيه وحد الطول من القصر هو حوالي 80 كيلو فما زاد يبقى ده سفر طويل ممكن اقصر الصلاة اقل من 80 كيلو يبقى مقصرش الصلاة ولا افطر في رمضان واضح؟ يبقى لازم في مسافة في السفر هي دي اللي بتحكم هعمل رخصة السفر ولا مش هعملها، والمسافة رايح بس مش رايح جاي، يعني من هنا لبنها مثلا 40 كيلو هروح وارجع، يبقى 80 كيلو يا عم الشيخ ينفع اكتر؟ لا. فهمت ازاي؟ يعني لازم السفر رايح بس، ما تحسبش المسافة رايح جاي، تحسبها رايح بس. يبقى تقصر الصلاة يعني تصلي الصلاة الرباعية اثنين، يبقى الظهر والعصر والعشاء ممكن تصليهم اثنين وتنوي الفرض قصر لانك متلبس بالسفر. اذا كان سفر طويل يعني فوق 80 كيلو، واذا كان سفر غير محرم. كويس؟ متى تبدأ في قصر الصلاة؟ بالشروع بالسفر. والشروع في السفر في الشرع مش انك انت تربط الشنط بتاعتك وتنزل تقف على محطة الاتوبيس او تدور عربيتك، لا، انك تخرج عن حدود المدينة اللي انت مقيم فيها، ده اسمه الشروع في السفر. يبقى امتى تقصر الصلاة؟ لما تشرع في السفر، اي تخرج عن حدود المدينة المقيم فيها، دار الاقامة بتاعك. واضح؟ يبقى ما ينفعش تقصر صلاتك في المنيل قبل ما تنزل عشان تركب القطر بتاع الصعيد، لان انت ساكن في المنيل. لكن ممكن تقصر الصلاة امتى؟ اول ما تعدي وتسيب الجيزة وتبتدي تخش في ارياف الجيزة بقى بعد المنيب بشوية كده وانت ماشي، يبقى انت كده خرجت عن حدود المدينة اللي انت مقيم فيها. لك ان تقصر الصلاة لو وقف القطر استراحة ولا حاجة، تنزل تروح نصلي الظهر ركعتين لو كان اذن قصرا، لانك انت كده في حكم الشرع شرعت في السفر، اي خرجت عن حدود المدينة التي انت مقيم فيها. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقصر الا لما يترك حيطان المدينة. حيطان المدينة يعني ايه؟ يعني بساتين المدينة، يعني حتى الارض الملحقة بالمدينة ومزروع فيها النخل بتاع المدينة ما كانش يقصر الا لما يسيبه كمان، يعني يخرج عن نطاق المدينة المنورة كلها، يبدأ صلى الله عليه وسلم في الشروع في القصر. يبقى تقصر بعد الشروع في السفر، والشروع في السفر عند الفقهاء هو الخروج من حدود المدينة التي انت مقيم فيها. واضح؟ لك ان تصلي الظهر والعصر بالجمع مع القصر عند الشافعية، ولكن الأحناف لا يجيز الجمع في السفر، الجمع عندهم في الحج فقط. الأحناف مذهبهم كده، لكن مذهب باقي المسلمين غير الأحناف ومنهم الشافعية اللي هو مذهبي، يجوز أن تجمع وتقصر في السفر ما لم يكن محرم ولو لم يكن حج. واضح؟ فلك أن تصلي الظهر ركعتين قصر، وتصلي بعده العصر ركعتين قصر في وقت الظهر جمع تقديم، او تؤخر الظهر وتنوي الجمع حتى يؤذن العصر، ولكن يشترط انك تنوي الجمع لما يدن الظهر وانت متلبس بالسفر والقطر شغال، مش هتعرف تصلي، لكن القطر هيوصل اسيوط بعد اذان العصر والظهر هيدن عليك وانت جوه العصر، فاول ما يدن الظهر تنوي في قلبك جمع الظهر جمع تأخير في اي لحظة قبل اذان العصر، عندك ساعتين ونص تنوي فيهم النية في لحظة. لكن لو ما نويتش وانت غافل كده لحد ما وصلت اسيوط هتصلي الظهر قضاء لانك ما نويتش الجمع، يبقى لازم تنوي في قلبك الجمع علشان، والا لو ما نويتش هتوصل هناك، وامتى تنوي الجمع؟ بعد دخول وقت الصلاه اللي انت هتاخرها، يعني ما ينفعش ابقى نازل الصبح الساعه 9 الصبح واقول في قلبي ان انا هاجمع الظهر مع العصر في اسيوط، ما ينفعش، لان لسه الظهر وقته ما دخلش. ده اسمه عزم مش نيه. العزم هو قصد الشيء قبل فعله، اي قبل وقته، انما النيه هي القصد المطابق للفعل، اي المطابق للوقت في هذا المثال. فيبقى ما يدخلش وقت النية الا بعد ما يأذن الظهر، اول ما يأذن الظهر تنوي انك تجمع الظهر مع العصر في اسيوط مثلا. وصلت اسيوط العصر ابدا، تروح نازل تقول بسم الله، تتوضى وتنوي نويت صلاة فرض الظهر قصر جمع تأخير. تأخير ليه؟ لانك اخرته عن وقت صليته مع العصر. الله أكبر. وتقرأ الفاتحة وسورة وتجيب الركعتين وتسلم، وبعدين بعد كده تقيم الصلاة وتنوي العصر، نويت صلاة فرض العصر قصر أداء، أداء يعني في وقت، يعني حاضر بلغة إيه العوام. العوام يقول لك حاضر ولا قاضي يا عم الشيخ؟ تقول له حاضر. حاضر يعني أداء. فيبقى العصر هتنوي أداء قصر لأنه في وقته، والظهر هتصليه قبله قصر جمع تأخير لأنه مش أخرته عن وقته. ثم بعد ذلك يدن عليك المغرب، حبيت تصلي المغرب في وقته وتجمع مع العشاء جمع تقديم لا كذلك، حبيت تأخر المغرب لحد ما يدن عليك العشاء وتصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير ما يضرش، بس المغرب هتصلى ثلاث ركعات على كل حال لأن صلاة المغرب لا تقصر، تفضل ثلاثة على طول لأن القصر مرتبط بالصلاة الرباعية فقط، يعني صلاة الصبح تفضل ركعتين وصلاة المغرب تفضل ثلاث ركعات ما يتغيروش، والجمع يكون بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، النهاريتين اللي هي الظهر والعصر والليليتين اللي هي المغرب والعشاء. أما صلاة الصبح فلا تجمع مطلقا ولا تقصر في معادها طول عمرها، واضح؟ يبقى إذا أراد أن يجمع جمع تأخير وجب عليه أن ينوي الجمع عند دخول وقت الصلاة التي يؤخرها قبل أن يؤذن الصلاة التي تليها، وإلا تصير قضاء، واضح؟ طب افرض عايز يصلي جمع تقديم، أنا هركب القطر هيقف في محطة في النص استراحة لمدة نص ساعة، هيكون ساعتها الظهر أذن، فننزل النص ساعة دي أصلي الظهر واروح جايب معاها العصر علشان أبقى خلص، بحيث ما أوصل أسيوط أبقى أنا مصلي تمام التمام أخلص مصالحي بسرعة. اديني في المثال، ركز معايا في المثال، ما تشغلش نفسك في مثال في مخك الأول عشان تفهم، وبعدين بعد كده نجاوب على المثال اللي في مخك، خدت بالك؟ خليك معايا حبة حبة. احنا جبنا صورة اللي عايز يجمع جمع تأخير، عرفناها، هينوي الجمع بعد الأذان وما يوصل يصليه تأخير مع العصر. هنجيب الصورة الثانية اللي عايز يجمع جمع تقديم، هينزل في الاستراحة هيتوضى وينوي صلاة الظهر قصر أداء لأنها في وقتها، وينوي معها في قلبه أن يجمع العصر. لو ما نواش جمع العصر بعد تكبيرة الإحرام في قلبه إلى أن سلم لا يجوز له الجمع، يعني لازم لما تجمع جمع التقديم تنوي في الصلاة الأولى في قلبك، مش شرط بالتلفظ، إنك هتجمع الصلاة الثانية معاه. لو ما نسيت تنوي لحد ما سلمت يبقى ما ينفعش تصلي الصلاة الثانية جمع تقديم. فهمت النقط الدقيقة دي؟ فهمها. يبقى انت لما هتنوي صلاة الظهر قصر في وقتها وتجمع معها العصر قبل ما يدن وقته جمع تقديم، يبقى هتنوي مع نية الظهر انك تجمع العصر في قلبك، نية الجمع مفتوحة من اول تكبيرة الاحرام لحد قبل ما تسلم، فاي لحظة من الصلاة دخلها في قلبك، مش شرط مع تكبيرة الاحرام. ان شاء الله وانت بتقرأ التشهد الاخير قبل ما تسلم التسليمة الاولى رحت عزمت كده في قلبك هقوم اجيب العصر دلوقتي في قلبك، ورحت مسلم تقوم تجيب العصر، فهمت؟ لكن لو ما نويتش الجمع في اي لحظة من الصلاة يبقى صليت الظهر ما تقومش تجيب العصر، تستنى تصليه في وقت راح بقى تعرفش تجيب الجمع، فهمت المسألة؟ يبقى في جمع التقديم لازم تنوي الجمع مع الصلاة الاولى، وفي جمع التأخير لازم تنوي التأخير في وقت الاولى، فهمت الحته دي؟ اسمع يا عبد الرحمن خلي بالك، لا بتسمح معايا، خد بالك في صلاة جمع، لا الحته دي اصلها انا بسافر مع ناس كتير وبلاقيهم مش واخدين بالهم منها، مع انهم ناس متدينين محترمين ومحافظين على صلواتهم حلوين قوي، لكن ما يعرفش الحته دي البسيطه دي، مع انها دقيقه علشان تخلي العمل مظبوط، لان العمل لازم تبقى متبع سنة النبي، احنا قاعدين بنتكلم في اتباع سنة النبي، هي دي سنة النبي، التفاصيل دي هي دي سنة النبي. وعشان كده الرسول يقول لك ايه، نية المرء خير من عمله صلى الله عليه وسلم. فانت نيتك دي هي اللي هتحدد هتترخص ولا مش هتترخص، تقع الرخصة صواب ولا تقع خطأ، كل الحاجات دي مهمة. يبقى لك ان تجمع جمع تأخير او جمع تقديم. يعني جمع تقديم يعني تصلي العصر في وقت الظهر، يعني تقدم صلاة العصر قبل وقتها وتصلي العشاء مع المغرب قبل وقت العشاء، يبقى ده اسمه جمع تقديم. جمع تأخير انك تصلي الظهر في وقت العصر تأخرها، او تصلي المغرب في وقت العشاء يعني تأخرها، بشرط في جمع التأخير ان تنوي الجمع جمع الصلاة اللي هتأخرها في اي لحظة في خلال وقتها قبل دخول وقت الثانية، وإلا تصير قضاء. واضح؟ وفي جمع التقديم بشرط أن تنوي جمع الصلاة المقدمة من أول تكبيرة الإحرام إلى ما قبل تسليم الصلاة الأولى، وإلا لا يجوز لك أنك تجمع جمع تقديم. واضح؟ آدي القصر في الصلاة. هقعد أقصر كده قد إيه؟ أنا هسافر هقعد 4 أيام، ينفع اقعد 4 أيام اكثر واجمع، ولا مجرد ان اوصل خلاص اتم الصلاة؟ وهل في مدة محددة وبعدها اتم الصلاة؟ وهل لو صليت خلف امام في البلد اللي انا فيها اكثر ولا اتم؟ كل الاسئلة دي تاخد بالك منها. اولا ما احنا المسافة قلنا 80 كيلو، فما زاد. كنت حاضر انت؟ لسه جاي. لا قلنا 80، وقلنا لازم يبقى سفر غير محرم كمان. لو كنت هتقعد في البلد اللي انت هتسافر فيها 20 وقت، هتصلي فيها 20 وقت، 20 وقت يعني كم يوم؟ 4 ايام، غير وقت غير يوم السفر ويوم العودة. لو هتصلي في البلد دي 20 وقت غير يوم السفر ويوم العودة، يبقى اسمك في عرف الشرع مقيم مش مسافر. فهمت؟ يبقى بمجرد ما توصل البلد اللي انت هتروحها تتم خلاص لانك مقيم. انا هروح اسكندرية هقضي مصلحة ولا حتى هصيف، لان التصيف في الصورة الحالية بتاعتنا دي مكروه. مكروه؟ لا مش محرم. محرم لو كان هو ناوي بقى يروح يقعد على البلاج ويتفرج على الرايحة والجاية، لكن هو هيروح يغير منظر بس. واخد بالك؟ لو كان هيغير منظر بس ومش هيشوف المناظر دي وهيحكم نفسه، يبقى ايه؟ مباح. لو كان شوية بيفوت يبقى مكروه، بيفوت قوي يبقى حرام، على حسب. فهو مسافر اسكندرية هيغير منظر، يجوز تغير منظر، ما يجراش حاجة. هتقعد 6 ايام، 6 × 5 بكام؟ يبقى ما ينفعش تكسر الصلاة الا في الرسم في الطريق بس، وتجمع في الطريق. مجرد وصولك لاسكندرية اصبحت مقيم، تروح مصلي صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب وكل حاجة في وقتها، ما فيش جامع، بقيت مقيم زي ما بتصلي في بلد، لانك هتقعد اكتر من 20 وقت. خليك معي شوية حاجة، انت هتصلي اكتر من 20 وقت يبقى لازم تبقى متم. اقل من 20 وقت يعني رجعت في نفس اليوم يبقى اكتر وتم على طول. طالما اقل من 20 وقت، هو اليوم كله مش 5 اوقات، يبقى يخش خلاص. هو لازم اقول لك 5 اوقات، 6 اوقات، 7 اوقات، 8 اوقات، 9 اوقات، لحد 20 تعرفها على طول. احنا ال 20 الحد بتاعها. هتصلي في البلد دي اكتر من 20 وقت فما زاد، يعني ال 20 داخل، ال 20 داخل مش ال 20 خارج في الحكم. يعني انت مقيم بمجرد انك هتصلي 20 وقت فما زاد. لو هتصلي 19 وقت بس يبقى انت مسافر في حكم الشرع، يبقى ليك تكسر وتجمع 3 ايام. واخد بالك ازاي؟ اللي هتقعدهم في اسكندرية او هتقعدهم في اي بلد، تبقى قاعد وبتكسر وبتجمع عادي خالص، لانك انت عارف انك هتقعد اقل من ايه؟ من 20 وقت. ازيد من 20 وقت مجرد وصولك تكسر بس وتجمع في المسافة، في المسافة بس، لكن بمجرد ما وصلت تلبست بالاقامة. يبقى سهلة اهي. طيب في احوال سفريات انت تبقى مش عارف هتقعد قد ايه، انا هروح هخلص المصلحه دي وارجع. انا ابني دخل كليه هندسه اسكندريه وهروح احاول اعمل له تحويل على هندسه القاهره، فهتسافر اسكندريه بمجرد تقابل العميد وتعمل الطلب وتشوف الاجراءات ايه وتستلم الموافقه تيجي جاري، يعني رايح لمصلحه محدده. تروح الكليه اول يوم يقول لك ده العميد واخد اجازه يومين، تروح قاعد يومين تكسر، وخلصت اليومين رحت يقول لك اه قدم الطلب بقى والعميد هيمضيه عليه بكره وعدي عليه بعد بكره تستلم. كملت اهو يومين تانيين، تروح قال لك يا ده العميد معلش لسه بكره، بقيت خمسه تكسر برضه، لانك انت لحد دلوقتي ما جمعتش في قلبك انك هتقعد اكتر من 20 وقت. تفضل كده اهو ان شاء الله معلق مع العميد ده لمده شهر قاعد بتكسر، لان انت قاعد مستني اول ما هيقول لك خلص هتروح. وعشان كده رسول الله في فتح مكه قصر الصلاه 18 يوم لحد ما استتب الامر في مكه ورجع المدينه. فضل يكثر ويجمع صلى الله عليه وسلم في مكه لما فتح مكه حوالي 18 يوم. ما تقيدش اهو بال 20 وقت، ليه؟ لان الرسول لم يعزم المكث، بمجرد الانتهاء من الفتح واستقرار الامور واستسبابها هيرجع المدينه، تمت الحكايه دي بثلاث ايام خلاص، اربع ايام خلاص، يومين خلاص، فما تمتش الا ب 18 يوم، خلص صلى الله عليه وسلم ورجع. فهمت؟ لانك لم تعز. طب امتى بقى تتم؟ لو رحت قال لك العميد هيجي بعد اسبوع، اصبر شويه. فنويت تقعد الاسبوع، اصبحت مقيم. تتم على طول بقى. فهمت المساله؟ حلوه الحته دي؟ خلاص. يبقى كده خلصنا صلاة السفر، افهمها بقى واحفظها، مع ان احنا شرحناها قبل كده كتير بس يمكن في ناس حاضره النهارده ما حضرتش الشرح. يكثر في المده في السفر بس. ما هو ده رايح جاي في نفس اليوم اقل من 20 وقت. ما احنا قلنا لك اقل من 20 وقت خلاص. ان شاء الله هيروح يومين ويرجع، يفضل يكثر ما يجراش حاجه. ايه الاولى؟ الاولى تصلي في المسجد جماعة ولا تصلي قصر منفرد؟ اشتري ما تبيعش. أولا بالنسبة للإنسان اللي هو متلبس بالسفر، إذا ائتم بمقيم وجب له الإتمام. فهمت؟ يعني أنا راجل مسافر دخلت في الجامع في اسكندرية خلف إمام اسكندراني، قاعد في اسكندرية بيصلي الظهر أربع ركعات. رحت انا ناوي الله نويت صلاه الظهر اربع ركعات وجب، نويت صلاه الظهر وجب علي الاتمام حتى لو انا اصلا بكتب. ليه؟ لان لازم اتم مع الامام اللي انا بصلي فيه، صلاتي توافق الامام في السور. فهمت؟ فاذا صليت خلف مقيم، لان اذا اجتمع السفر والحضر غلب الحضر، القاعده كده احفظها، اذا اجتمع السفر والحضر غلب الحضر. وانت لو صليت بالناس امام وانت مسافر واللي وراك مقيمين، يعني انت راجل من مصر من القاهره صليت امام في اسكندريه بناس اسكندرانيه، هتقول لهم يا جماعه انا هصلي الظهر ركعتين، هم حين وراك الظهر، انت تسلم بعد ركعتين هم يقوموا يتموا ويجيبوا ركعتين تانيين. فهمت؟ زي ما عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم بعد ركعتين وقال اتموا صلاتكم فانا على سفر. يبقى المقيمين يقوم يتم على طول. يبقى المقيم إذا اجتمع السفر والحضر غلب الحضر. واضح؟ فإذا اجتمع المسافر الإمام مع المقيم المأموم، المقيم المأموم لازم يتم لأن الحضر يغلب. وإذا صلى المأموم مسافر خلف مقيم متم غلب الحضر، فوجب على المسافر أن يتم. استنى بس لما أخلص الحتة دي. فلك أن تتم الظهر خلفه وتنوي في قلبك جمع العصر بعد هذه الصلاة. فإذا سلمت تقوم تقيم الصلاة وتجيب العصر ركعتين وتروح. يبقى صليت الظهر أداء خلف متم فأتممت، وعزمت على جمع العصر قصر جمع تقديم في قلبك قبل التسليم، فتقوم تجيب العصر قصر ركعتين. فهمت؟ أيوه. لا ما تحسبش ليه، هو هيصليها منفرد العصر. المسافر خد بالك، اصل انت مش واخد بالك سنة النبي فيها رحمة ازاي. المسافر والمريض يكتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما، فما تندمش. انت طالما مع سنة النبي انت مش خسران. هتقول طب ما انا احسن اما اقعد اصلي العصر بقى ايه جماعة بقى. لا، ربنا ادالك هدية وقال لك صلي العصر دلوقتي مقدما وركعتين بس وروح نام، وهكتبها لك مقيم اداء في الجماعة. عايز ايه بعد كده؟ اذا شغلك اذا شغلت في السفر او شغلت عما تفعله في حال حياتك الطبيعية بمرض او سفر او شيء خارج عن ارادتك، ربنا يكتب لك اللي كنت بتعمله وانت صحيح مقيم. وعلشان كده المواظبة على الاعمال الصالحة مفيدة. لو انسان طول عمره بيصلي في الجامع، كل ما يسمع الان يجي يصلي في الجامع، جاله كسر اتكسر، قالوا له اقعد في بيتك شهرين وفك الجبس، اتكتب له صلاة الشهرين في الجامع وهو قاعد في بيته. ليه؟ لانه كان في حال حياته العادية كان بيصلي في الجامع. لكن الثاني ما كانش بيعتب الجامع واتكسر، ما كتبلوش حاجه، لانه هيرجع لاصله، كل حي بيرجع لاصله. فانت ما تقلقش. ايهما افضل في السفر، الاتمام ام القصر؟ انا بقى هسافر سفر ومترتب وقدامي ممكن وقت يسمح لي ان انا اصلي صلاه رباعيه 4 ركعات واصليها في الجامع وجماعه، ومش هياثر هذا على هدفي في السفر خالص، ولا هيتعبني جسديا ولا حاجه. وممكن ان انا اقصر الصلاة، ايهما افضل؟ اختار ايه؟ اشتري عند الاحناف لا يجوز للمسافر ان يتم اصلا، يأثم شرعا ان اتم المسافر، والامر للايجاب. فالامام ابي حنيفة قال دي اساءة ادب كبيرة، يأثم لاساءة الادب. كأن ربنا بيدي لك هدية يقول لك انا هكتبها لك كاملة وهكتبها لك اداء وفي الجامع وريحتك وصليها الوقت 2 ركعات وروح نام. تقوم تقول له لا انا شديد ما يهمنيش، فيها اساءة ادب، صح ولا لا؟ عشان كده الامام ابي حنيفه قال ايه؟ قال انه يأثم. الامام الشافعي قال لا، الافضل الاتمام، لان هو الاصل هو العزيمه. العزيمه اعلى من الرخصه، لان العزائم تملي هي الامور الشديده وايه؟ والثواب على قدر النصب على قدر التعب. فالامام الشافعي عنده الاتمام افضل ما لم يكن معرض عن السنه بهذا الشرط. يبقى الاتمام افضل عند الشافعيه بشرط ما لم يكن معرض عن السنه. ان كان معرضا عن السنه فالقصر في حقه افضل. واضح؟ يعني واحد بيقبل على السنه وبيحب سنه النبي او كل حاجه، ما عندوش هذا الاعراض، وبعدين ايه بيصلي الصلاة متم، ما يجراش حاجة، عند الشافعية كده أفضل. لكن واحد ثاني معرض عن السنة، يتعمد يخالفها، مش عاجباه، شايف إن السنة دي فيها تسهيل زيادة عن اللزوم، ويمكن الرسول بقى غفر له ما تقدم من ذنب ومتأخر، إنما إحنا ناس غلابة وكلنا معاصي يبقى لازم نجتهد، زي ما عمل بعض الصحابة وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأشياء لأنه غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم عاب عليهم وقال إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. فيبقى لو كان الإنسان ترك قصر الصلاة رغبة عن السنة، يعني معرضا عن السنة، يبقى القصر في حقه أولى. واضح؟ وامتى كمان يكون القصر في حقه اولى عند الشافعيه؟ لو كان امام متبع او شيخ معلم. لو كان واحد هو الزعيم بتاع الفوق ده اللي مسافر، فيبقى في الحاله دي يقصر افضل عشان يعلم الناس دي كلها احكام الصف، احكام صلاه الصف. انما لو صلى بيهم الصلاه العاديه، ما الناس كلها عارفه احكام الصلاه العاديه، يبقى ما استفادوش. لكن لما يبقى هو مسؤول عن الفوق ده وطالع معاهم، يبقى في حقه القصر والجامع افضل علشان يعلم الناس العوام اللي جايين يسافروا معاه احكام الصلاة في السفر، يبقى زاد فضل. كويس؟ يبقى اذا كان معلم او امام يقتدى به، القصر في حقه افضل لتعليم غيره. والقصر في حق الانسان مطلقا افضل في وقت ايه؟ الاعراض عن سنة النبي، ان كانت سنة ماتت. جاء زمان من الازمنة او بلد من البلدان ما تعرفش سنة النبي في قصر الصلاة ابدا، ولا العلماء اللي فيها علموها للناس، فصارت سنة ميتة. يبقى القصر في هذه البلدة أفضل، ليه؟ عشان تحيي هذه السنة. إحياء السنة ده ثوابه عظيم. إنما ما لم تكن هذه الأشياء فالشافعية عندهم الإتمام أفضل. واضح؟ وهل تجمع جمع تقديم ولا جمع تأخير على حسب اختيارك براحتك، ولا لازم يبقى جمع تقديم فقط أو جمع تأخير فقط؟ عند الشافعية براحتك، عند الملكية يبقى تقديم فقط مش تأخير. واضح؟ عند الملكية تقديم فقط، عند الشفعية براحتك، تأخر الظهر لوقت العصر، تجمع تقدم العصر على وقت الظهر ما يضرش، تأخر المغرب مع وقت العشاء ما يضرش، تجيب العشاء مع وقت المغرب ما يضرش، كله جائز. ده مذهب الشافعية. نخلص حكم صلاة الصف. أيوة. ما أنا قلت لك الأفضلية هنا حسب الأمور. إذا كنت أنت راجل معرض عن السنة يبقى الأفضل تصلي قصر، وإن كنت أنت في بيتك معاك فوق كبير عايش معاك عايز تعلمهم يبقى تصلي في بيتك أفضل عشان تعلمهم. ولو كنت أنت إمام متبع وفي مكان ده المسجد ده أصلا مهجور محدش بيخش يصلي فيه، يبقى الأفضل تنزل من بيتك وتحيي وتعمر المسجد وتصلي فيه قصر إماما بالناس وتقول لهم أتموا صلاتكم فإن على سفر، يبقى أنت أحييت الحياة في المسجد. كل حاجة بتتفاوت حسب ظروف المكان. فهمت إزاي؟ بس لا، العلة السفر مش العلة المشقة. أيوة العلة السفر وليست المشقة. حتى لو كان سفر مريح ما يضرش، تقصر وتجمع وتفطر فيه. فهمت ازاي؟ لان العلة السفر وليست المشقة، بدليل لو وجدت المشقة في الحضر ما جاءت الرخصة. فلو كانت العلة بالمشقة يبقى لو كان في مشقة شديدة في الحضر تيجي الرخصة، لكن ما حدش في الحضر قال لك اقصر الصلاة، يبقى العلة السفر وليست المشقة. افهم الحتة دي مهمة. فلو السفر مريح برضو ممكن. ايوه كويس. وانت تقوم تتم ما يجراش حاجه. لا ما ينفعش، ما ينفعش، لان انت متم. لو صلى وراك كده لازم يتم العصر. انت لو صليت خلف الامام ولحقته في التشهد الاخير تجيب 4 ركعات. ايوه خد بالك من حته مهم، لازم تتم خلف الامام المتم. مهم، مهم الحته دي احفظها. خلاص ايوه ما ينفعش تتم. ها ما هو صلاه الجمعه هتيجي احكام صلاه الجمعه بقى بعدين، دي مش متعلقه بصلاه. يجوز تجزئ صلاة الجمعة للمسافر، تجزئ وتسقط عنه الظهر، ولكن لا تجب عليه ولا يكمل نصاب الجمعة. يعني لو دخل مسافر وهو قاعد في اسكندرية يومين وحب يصلي الجمعة في اسكندرية نقول له يجوز صلي الجمعة ما يجراش حاجة، لكنها ليست واجبة عليه. يعني لو ترك الجمعة خالص وما صلهاش لا يأثم لأنه مسافر، الجمعة على المقيم. فهمت ازاي؟ فلو ترك الجمعة خالص ما يضرش، لكن لو صلى الجمعة تجزئه وتسقط عنه فريضة الظهر، وله أن يجمع في أي أن ينوي في أي لحظة فيها إنه يجمع العصر بعديها ويجمع العصر بعديها قبل التسليم. واضح؟ ما هو إحنا قلنا مالوش جمعة بس هو عايز يصلي الجمعة، نقول له يجوز تصلي الجمعة. فهمت المسألة؟ نخش بقى عشان إحنا كده إيه؟ وقعنا وقع عايزين نطلع منها. سنرجع للكتاب. وقال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن عبد الحكم سادس الخلفاء الراشدين، امه ليلى بنت عاصم ابن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. امه ليلى بنت عاصم، عارف انت قصه الست اللي هي كانت بتشيب اللبن وتغش اللبن في خلافه سيدنا عمر، فسمعها سيدنا عمر بتقول لبنتها، فبنتها قالت لها ان كان عمر نائما فرب عمر يرانا، فسيدنا عمر علم الباب وعرف اسم البنت دي ايه وراح خطبها لابنه عاصم. هي البنت دي ليلى دي بقى هي اللي انجبت ايه؟ اللي انجبت عمر بن عبد العزيز جدته يعني. دي ليلى دي اتجوزها مين؟ ليلى دي عاصم اتجوز البنت دي انجب منها ليلى. ليلى دي بقى اتجوزت عبد العزيز ابن مروان ابن عبد الحكم فانجبت له عمر ابن عبد العزيز. كويس. عمر بن عبد العزيز آلت إليه إمارة المسلمين بالملك وليست بالخلافة، بالوراثة، لأنه من بني أمية، كويس. فآلت إليه ملكا فصيرها خلافة بعدله، ولم تكن ملكا فيه ظلم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه مات عمره 40 سنة، مات سنه صغير في عز الشباب زي ما بيقولوا، مات عمره 40 عاما، مات سنة 101 هجرية، ودفن في ايه؟ في حمص. وكانت مدة خلافته 2 سنة و5 شهور، مدة خلافته اللي حصل فيها العدل ده كله، لدرجة ان بيقول لك من كثرة عدله كان الذئب يرعى مع الغنم ما ياكلهاش لانه شبع من كثرة الاموال التي فاضت في عصره، كانوا يرموا اللحوم في الصحاري للوحوش، فالوحوش شبعت فبقت ترعى مع الغنم ما تاكلهاش. شفت قد ايه؟ ده سيدنا عمر بن العزيز رضي الله عنه وارضاه 2 سنة و5 شهور بس عمل الشغل ده كله. فشوف بقى سيدنا عمر بن عبد العزيز، لا أصل لا هو هو سادس الخلفاء، هو في خطا يقول لك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، غلطانين، هو سادس، لان سيدنا الحسن بويع بالخلافه بعد مقتل سيدنا علي بن ابي طالب، وآلت اليه الخلافه بالبيعه مده 6 أشهر، ثم بعد ذلك اصطلح مع معاويه حقنا لدماء المسلمين فاعطى له الخلافه صلحا، كويس. فسادس فيبقى ده سادس الخلفاء، فده خطا شائع يقول لك خامس الخلفاء، وهو الخلفاء هنا ما نقول سادس الخلفاء تجوزا، لانه هو من الملوك وليس من الخلفاء، لانها آلت اليه الخلافه ليست بالشورى ولكن بالوراثه، والتي تقول اليه الخلافه بالوراثه يبقى ملك مش خليفه. زي الاسد كده في سوريا، الاسد آلت الخلافه لابنه بعدين يبقى اسمه ملك على طول، حتى لو قال لك الجمهوريه السوريه هي اسمها ملكيه خلاص. فهمت المساله؟ طالما بقت وراثه بقت ملكيه خلاص، هي دي حد الملكيه من ايه؟ من الجمهوريه زي ما بيقول. فسيدنا عمر بن عبد العزيز مات في حته اسمها دير سمعان بارض حمص، دير سمعان بارض حمص. وقال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامر بعده، يعني الخلفاء الراشدين، سننا الاخذ بها تصديق بكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على دين الله. يعني كل السنن اللي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وصار على نهجها الخلفاء الراشدين، كل دي طاعة لله وتثبيت لأمر الله وقوة على طاعة الله، ليس لأحد تغييرها، محدش يقدر يغيرها وإلا هيتعدى على النبي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لا تقدموا آراءكم ولا ما ترونه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فيبقى ليس لأحد أن يغيرها ولا تبديلها، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، من اقتدى بها فهو مهتد، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يبقى هنا بيتأول الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهو بيجيب معنى الآية في وسط كلامه، فهمت ازاي؟ فبيقول ايه؟ ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. يعني طول ما انت شوف السنة، انت هتصلي صلاة القصر في السفر وهتنام في الفندق بتاعك تمام التمام مستريح، عمل قليل في سنة خير من اعراض عن هذه السنة وتقعد في الجامع طول النهار وانت في السفر. شفت قد ايه؟ يبقى عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، لأن مخالفة السنة بدعة لو تعمدت مخالفتها. هديلك مثال في الاحتفال بموالد آل البيت، تبص تلاقي ستات ورجالة يسيبوا بلادهم في آخر بلاد المسلمين ويعملوا لك خيم في الشوارع، ويقعدوا في الخيم دي يشربوا شيشة وجوزة وشاي والأذان ورا الأذان وما بيصلوش، وبعدوا عن بيتهم وعن ديارهم وقاعدين محبين لآل البيت، لكنهم تركوا ايه؟ تركوا الصلاة واختلطت النساء بالرجال وقاعد يشرب في شيشة وجوزة، فدي بدع. وايه؟ وعمل كثير، لانه ده ترك بيته وعياله واهله قاعد نايم في الشارع 3-4 ايام ابتهاجا بمولد ايه الولي الكبير. لا الولي عايز منه كده، ولا الدين طلب منه كده، ولا حتى الحكومة عايزة منه كده، لانه بيعملوا اشغال طرق وبيعملوا زحمة وينتشر المجرمين والحرامية في السوق. فيعني ملهاش لازمة خالص، لا من قبل الحكومة مطلوبة، ولا من قبل الامن مطلوبة، ولا من الدين مطلوبة ولا حاجة، لكنه بيرهق نفسه قاعد ليل نهار في الشوارع مسكين، لا عارف يخش دورة مية نظيفة، ولا عارف يغير هدومه وهدومه تتوسخ، والأذان ورا الأذان، وهو طول الليل سهران طبعا، يشرب الجيزة والشوشة، فتلاقيه الصبح بقى والظهر والعصر تعبان عايز ينام، فيجي على الظهر والعصر لأنه نايم عشان يسهر طول الليل. فهو بيعمل عمل كثير في بدعة، كان أولى بيه يقعد في بيته ويقضي مصالحه العادية ويصلي الخمس فرائض جنب بيته، ويبقى عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. شفت كلام السلف الصالح؟ حاكم المصريين دول عندهم ولع بالاحتفال بآل البيت بطريقة تخلي الناس تنفر من هذا الاحتفال، مش تنفر من آل البيت، آل البيت على دماغهم، لكن تخلي المسلمين تنفر من طريقة الاحتفال بهذه الصورة. ويقعد طول الليل الستات مع الرجالة مختلطين اختلاط بشع، يقول لك ايه كل ده في حب السيدة زينب، السيدة زينب بريئة منك. يرضيها الكلام ده؟ ما يرضيهاش الكلام ده. فشوف انت كلام السلف الصالح، عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة ولو بدعة حسنة، حتى ولو بدعة حسنة. تبدأ بقى دي اللي يشرب القلة ده لازم يبقى قوي، اول مرة اخد بالي منه شربت قلة قوية كده عايز عضلات، الجيل بتاع القلل ده كان جيل قوي بس وكان ممكن يدير كده وقال ابن شهاب الزهري شيخ الامام مالك تابع تابعين، بلغنا عن رجال من اهل العلم، اي من الصحابة والتابعين، لان الامام الزهري ده محمد بن شهاب الزهري ده شاف التابعين بعينه، التابعين دول شافوا الصحابة بعينهم، الصحابة شافت رسول الله بعينه، فهمت ازاي؟ فبيقول لك ايه، بلغنا عن رجال من اهل العلم، يبقى التابعي التابعي لما يقول من اهل العلم يقصد التابعين والصحابه، هم دول اهل العلم اللي بتوعه، فهمت؟ قالوا الاعتصام بالسنه نجاه، التمسك بالسنه نجاه، والله كده التمسك بالسنه نجاه. طب انا احكي لك قصه حصلت لنا، كنت انا مثلا زمان سنة 85 كنت جراح جراح التجميل، اخصائي جراح التجميل، خلصت الماجستير بتاعي ومسجل الدكتوراه وماشي في جراحة التجميل بقالي 4 سنين. وبعدين بعد كده لقيت ان جراحة التجميل دي فيها عمليات فيها شبهة شرعية، فانا زهقت، اتعلمت المباح في التجميل ولقيت بقى ناقص عشان ابقى جراح بتاع كله بقى بتاع التجميل بقى من بابه، لازم اتعلم البلاوي الثانية اللي هي حرام. فربنا فتح لي باب جراحه الاوعيه الدمويه، فبقيت اتعلمت جراحه الاوعيه الدمويه وابتديت ايه اتخصص فيها وعملت الدكتوراه فيها. لكن انا متايد في الوزاره في سجل ايه جراحين التجميل، ومتعين على درجه جراح تجميل، فاجي في المستشفى ادخل حاله جراحه الاوعيه الدمويه يقولوا لا انت تجميل. يا عم والله ده انا بعرف اشتغلها، ده انا بس بلد شهادات هم ليهم، انت متايد ايه في السجل؟ فبقت عندي ازمه نفسيه، فرحت مقدم في الوزارة عايز ايه اغير تخصصي من جراحة تجميل الى جراحة عامة وجراحة اوعية دموية. فضل ورقي في الوزارة 6 شهور، مشكلة ازمة، ده الناس بتتمنى تتعلم جراحة تجميل وده عايز يسيب التجميل وياخد جراحة عامة، ده الجدع ده اكيد مخه في حاجة. فكل ما حد يجي وكيل وزارة في وزارة الصحة يقرأ الطلب يروح شايله في الدرج، وانا شغال استخير يا رب لو كان في خير خلصني ولو كان في شر وهكذا. لحد ما ايه في مره رحت، كنت كل اسبوع اروح الوزاره اسال على الطلب، لا لسه فاروح على المستشفى اشتغل جراحه تجميل، وطهقت بقى لما ايه جالي كده اكتئاب، مش طايق اشوف محروقين ولا طايق اشوف ناس ايه مشوهين، ما احنا بنشتغل في دول، بس انا ايه زهقت من الشغله دي. ايامها كان وزير الصحه ممدوح جبر وانا اسمي يسري رشدي جبر، فافتكرني الراجل لما رحت بنقعد عند وكيل الوزاره بنكتب اسماء اللي طالبين المقابله. طب دكاتره كتير بقى وانا دكتور لسه صغير، فرحت كاتب يسري رشدي جبر بخصوص طلب نقل وتغيير تخصص ده سبب المقابله، ووديته للسكرتيره والناس كلها كاتبين ورقه قد كده 10 قاعدين بره كله عايز ايه. بصيت لقيت السكرتيره طالعه على طول، اتفضل دكتور يسري جبر اتفضل. افتكروني قريب الوزير. فايه انا استعجبت، انا كل اسبوع بروح ما اتقابلتش المقابله الحلوه دي، اشمعنى النهارده؟ ربنا اراد انا كل مره اكتب يسري رشدي ما اكتبش اسم جدي. المره دي سبحان الله بدون قصد كده كاتب يسري رشدي جبر. فرحت ايه الراجل ايه تعظيم سلام ودخلت واقف بتاع، اتفضل تطلب ايه وتشرب ايه وبتاع، ايه طلباتك يا دكتور يسري؟ قلت له والله الموضوع كذا وكذا وكذا، انا راجل اشتغلت نيابتي جراحه عامه وجراحه تجميل، لكن كنت رسمي في السجلات جراحه تجميل، ودلوقتي انا مسجل دكتوراه جراحه اوعيه دمويه وعايز اغير تخصصي لجراحه اوعيه دمويه وجراحه عامه علشان بعد كده ترقياتي تمشي في السلك اللي انا اخترته وفتره التدريب بتاعتي اهي. قال لي طب انت بقى تقرب ايه بقى للدكتور ممدوح جبر؟ انا طبعا طهقان بقى لي 6 شهور نفسي الموضوع يخلص، فالشيطان جالي كده كنت عايز اقول له مثلا ده انكل ولا اي حاجه بقى عشان يمشي لي الموضوع، ما هو هيمضي وخلاص انا مش هشوفه تاني. فبعدين افتكرت حديث النبي الصدق من جاء، الصدق من جاء، فرحت قلت له لا ده تشابه اسماء ما قربلوش ولا اعرفه اصلا، هو يا دوب درس لنا اطفال زمان واحنا طلبه بكالوريوس. قال لي يا اخي قول اه علشان اخلص لك موضوع. قلت له لو هيخلص بالكب مش عايز، الصدق من جاء. فسبحان الله ربنا ايه بركه هذه الكلمه، الراجل انبسط قوي قال لي والله يا اخي عشان الصدق ده يلا يقبل وخلص لي الطلب. ببركه ايه؟ ببركه اتباع السنه. فاتباع السنه في امور كثيره تلاقيها تحل لك مشكله كبيره، واخد بالك؟ فانت تمشي مع السنه تلاقي الخير كله. فخد بالك من الحته دي، ما تقولش بقى ده انا لو اعترفت بالحكايه دي كانوا هياخدوني في الحديد. مفيش حاجه اسمها ياخدوك في الحديد. عندك في التعريض مندوحه، لكن انت ما بتعرفش التعريض. يعني ايه التعريض؟ يعني تقول كلمه تشتبه اكثر من معنى، زي ما سالوا سيدنا ابو بكر مثلا وهو في الهجره، كانوا يعرفوا سيدنا ابو بكر لانه تاجر ورايح جاي في الطريق، فالناس في السكه عارفينه. فبيقولوا له من معك؟ مش عارفين سيدنا رسول الله ما كانش بيسافر كتير. فبيقولوا مين معك؟ فقال لهم معي هاد، اي يهديني الطريق. هي صح، ما هو سيدنا رسول الله بيهديه الطريق للجنه، او بيهديه الطريق المستقيم، او الطريق الى الله. هو ما فهمش كده، الثاني فهم انه هادي بيهديه الطريق السفر. فهمت ازاي؟ وطلع من الازمه، ولا كذب ولا فتن. فده اسمه التعريض. فلو واحد عنده تعريض يبقى ما يكذبش ابدا، في التعريض مندوح. لكن ما تعرفش تعرض قول الصدق هتلاقي فيه النجاه. الرسول قال الصدق من جاء. مره سمعت الشيخ زمان في البدرشين في الجمعيه الشرعيه بيشرح الحديث ده بيقول ايه؟ شوف جمال النبي، بيقول الصدق مانجا، يعني حلو زي المانجا. مع ان الحديث الصدق مانجا، لكن هو اراها مانجا، فحب ايه يفهم كلام النبي بالطريقه بتاعته. فبيقول لك شوف كلام النبي بيحب بيبين لك ان الصدق حلو زي المانجا صلى الله عليه وسلم. هو كلام النبي فيها احلى من المانجا. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى عماله، سيدنا عمر بن الخطاب كتب لمين؟ للعمال بتوعه، يعني الموظفين بتوعه في الامصار، بتعلم السنه والفرائض واللحن، اي اللغه، يعني امر عماله ان يتعلموا السنه سنه النبي عشان يعرفوا يحكموا بين الناس، والفرائض اللي هي حكم المواريث علشان يعرفوا يقسموا المواريث بين الناس، لان نزاعات المواريث تملي نزاعات كثيره، واللحن اي اللغه، يعني لغه العرب، لان العرب لها لحون كثيره، كل قبيله لها كلام شكل وطريقه شكل في الكلام، فلازم الحاكم يبقى عارف ايه الكلام الناس اللي بيحكمهم ده معنى كلامهم ايه، علشان لما يجي يحكم بينهم يفهم. خدت بالك؟ فايه دي معنى اللحن. وقال ان ناسا يجادلونكم يعني بالقرآن فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله. يجي يجادله بالقرآن يقول له مثلا زي صلاة الخوف كده، يقول له انت ازاي تكسر الصلاة في السفر الامن وربنا قال ايه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، ده ربنا قيده. لو ما يعرفش السنة يتلبس، ما يعرفش يجاوب، صح؟ انت لو ما تعرفش السنة ما تعرفش تتلبس. فعشان كده سيدنا عمر بن الخطاب قال لهم ايه، ان اناسا يجادلونكم اي بالقرآن فجادلهم بالسنة، يعني تعلموا السنة عشان ترد عليه تنتقل من الازمة. فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله. وفي خبره الذي رواه الامام مسلم عنه حين صلى بذي الحليفة، عنه عن مين؟ عن سيدنا عمر بن الخطاب برضو. كل الحاجات دي عن عمر بن الخطاب، ما بيجاب لك اخبار التابعين والصحابة والائمة في حرصهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر ده رواه الامام مسلم في صحيحه عن سيدنا عمر بن الخطاب حين صلى بذي الحليفة، وهو رايح يحج وهو خليفة للمسلمين، صلى ركعتين سنة احرام في ذي الحليفة اللي هي ابيار علي الوقت، اللي هي عند ابيار علي الوقت، واحرم من هناك. سألوه ايه دي؟ حين صلى بذي الحليفة ركعتين فقال اصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. يبقى انا بقلد النبي بالظبط، هو عمل كده انا عملت كده. ما قلنالوش مثلا لما احرم من ذي الحليفة ما ينفعش يا رسول الله يبقى من قبلها بشوية، طب ما ينفعش من عند بدر، طب ما ينفعش مش عارف، ما فيش الكلام ده، الصحابة ما عندهمش الحكاية دي. رسول الله ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوة. فخلاص رسول الله عمل، صلوا كما رأيتموني اصلي، وخذوا عني مناسككم في الحج زي ما عمل صلى الله عليه وسلم يعمله. ما عندهمش الجدل ايه اللي عند المسلمين بتاع العصور المتأخرة بعد ذلك. وعن علي، ده اثر رواه الامام البخاري ومسلم عن سيدنا علي بن ابي طالب، وعن علي حين قرن. قرن يعني ايه؟ يعني لما جاي حج احرم بالحج والعمرة في احرام واحد، يعني قرنهم الاثنين مع بعض، ده اسمه قارن. فسيدنا علي في خلافة سيدنا عثمان بن عفان قرن، قرن يعني ايه؟ يعني جمع الحج والعمرة في احرام واحد. سيدنا عثمان بن عفان كان بينهي الناس وكذلك سيدنا عمر وسيدنا ابن عباس عن ان هم يجمعوا الاثنين مع بعض العمرة والحج في احرام واحد، او يقدموا العمرة على الحج يعني التمتع، ولكن كانوا يأمروا الناس بالافراد، يعني يحرم بالحج فقط في شهور الحج. كويس؟ كان في خلاف مذهبي بينهم الصحابة. سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا عثمان كان خليفة، كان بيأمر الناس ان هم ايه لا يحرموا الا بالحج في اشهر الحج افراد. سيدنا علي بن ابي طالب اما خرج ما رضاش يسمع كلام سيدنا عثمان، مع ان سيدنا عثمان خليفة المسلمين، قال انا اتبع سنة النبي اول. فشوف بقى حصل ايه. وعن علي حين قرن فقال له عثمان ترى اني انهى الناس عنه وتفعله؟ انت بتشوف ان انا بقول للناس ما تعملوش كده وتعمل كده، يبقى سيدنا عثمان هنا بيلومه. كويس؟ قال سيدنا علي بقى رد عليه قال له ايه، قال لم اكن ابع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول احد من الناس. ما تركش انا سنة النبي ابدا لقول احد، ولو كان الناس ده خليفة المسلمين، ولو كان الناس ده سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين اللي متزوج بنتين من ابناء النبي المبشر بالجنة، برضه ما تركش كلام النبي ولا سنته من لقول احد من الناس. يبقى شفت قد ايه الصحابة كان عندهم حرص على سنة النبي اذا استوثقوا منها. وعنه يعني عن سيدنا علي الا اني لست بنبي ولا يوحى الي، ولكني اعمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت. لما كان يعمل حاجة مخالفة للناس المعتدينها يقول لهم انا لا نبي ولا بيوحى الي، لكن انا بعمل بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعت. يبقى اللي انتوا شايفينه مخالف ده هو ده بقى سنة النبي، صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود يقول دروى الإمام الدارمي والتبراني عن أبي الدرداء عن ابن مسعود رضي الله عنه. أيه. لا اختلفوا في حجة النبي ما فهموهاش. سيدنا علي كان ملازم لسيدنا رسول الله فعرف، لكن تانيين الصحابة كانوا حاضرين الحج لكن ما كانوا في موكب بعيد، فاختلط عليهم الأمر. هل رسول الله كان قارنا ولا كان مفردا؟ اختلفوا. فهمت ازاي؟ فاختلفوا في حجة النبي. معظم الصحابة قالوا الرسول كان مفردا، اللي كانوا قريبين من رسول الله بس عارفين انه كان قارنا كويس، وعشان كده اختلفوا. سيدنا علي لانه قريب من رسول الله فهم قصد الرسول ايه، خدت بالك بس. ايوه كان في اليمن. ايوه وقبله، لانه هو اللي ذبح بيت هدي النبي بيد، يعني قابل النبي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ساق في حجه 100 ابل 100 جمل، وسافر على ايه؟ على بغله صلى الله عليه وسلم، يعني سافر على بغله وضحى ب 100 جمل. انت بتسافر على الطياره وتضحي بمعزه، فرق كبير، فرق كبير بينك وبين سيدنا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يسافر على بغله ويضحي ب 100 جمل، يعني لو انت هتضحي ب 100 جمل الايام دي يعني تحتاج 30,000 جنيه الاضحيه بس. ورسول الله ايه مكلف اضحيته 30,000 جنيه وطالع على بغله صلى الله عليه وسلم، ويقول لبيك اللهم بحجه لا رياء فيها ولا سمعه صلى الله عليه وسلم. وانت تحب الحج السريع 30,000 عشان ترجع بسرعه، وتضحي بايه من ال 30,000؟ بخروف صغير مثال واحد 63 بيد الشمال ذبح من الرسول صلى الله عليه وسلم نحر من ال 100 63 بيده الشريف بعدد سنين عمره، وبعدين ترك المدية لسيدنا علي بن ابي طالب فذبح له الباقيين، واخد بالك صلى الله عليه وسلم. وضحى عن السيدة عائشة كانت معاه ببقرة، يعني مش غير الجمال بقى، ببقرة، والبقرة تكفي عن 7 لكن اداها لسيدنا السيدة عائشة، عشان تعرف سيدنا رسول الله في الصدقات وفي العبادات اغنى الناس، وفي امور الدنيا اقل الناس صلى الله عليه وسلم، ليتأسى به الغني ويتأسى به الفقير في آن واحد، رجل واحد فيه الأمة كلها صلى الله عليه وسلم بجميع أحوالها. ودي معجزة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو كف الأمة كلها قدوة وأسوة صلى الله عليه وسلم بجميع اختلاف أحواله، فهو قدوة للغني وللفقير وللصحيح وللمريض وللمتزوج وللأعزب وللأيم، يعني التي ماتت عنه زوجته ولإيه والتي لم تمت عنه زوجته، والذي أنجب والذي لم ينجب، والذي مات أولاده في حال حياته والذين لم يموتوا في حال حياته، والذين لم يولد لهم ذكر والذين ولد لهم ذكر، والذين طلقوا يعني زوجوا تعدد والذين اكتفوا بواحدة، والذين تزوجوا ببكر والذين تزوجوا بسيد، والذين تزوجوا بامرأة أكبر منه والذين تزوجوا بامرأة أصغر منه، كل ده كان في حياة النبي. فده أصل كل حاجة، أصل كل واحد، كل واحد فينا ممكن يشوف في حياة النبي جوانب يقلده فيها ويلاقيها مطابقة ليه. الفقير يلاقي، والغني يلاقي، والأمير يلاقي، وقائد الجيش يلاقي، والعالم يلاقي، واللي ما دخلش مدارس يلاقي، واللي ما تعلمش خالص يلاقي، وهكذا. والمريض يلاقي، والصحيح يلاقي، والشاب يلاقي، والشيخ يلاقي، كل دول يلاقوا في سنة النبي ما يليق به. ودي معجزة كبيرة ان واحد بس يكفي الامة ليوم القيامة مع اختلاف احوال الناس اختلاف لا نهائي. دي معجزة كبيرة، اللي يشوف حياة النبي يعرف ان ده نبي، لان ربنا ما جمعش في حياة نبي اخر كل احتمالات حياة الناس كلها واختصرها كما فعل في سيدنا رسول الله. سيدنا نوح عاش 1000 سنة ما اجتمعش في حياته اللي اجتمع في حياة النبي خالص، فده شيء عجيب. عشان كده دي سنة، يعني معجزة كبيرة. سيرة النبي معجزة من معجزات النبي، ولكن معجزة مخفية، عايز كنت تنقد عليها كده عشان تفهمها. وكان ابن مسعود يقول القصد في السنة، يعني الاعتدال لا إفراط ولا تفريط، خير من الاجتهاد في البدعة. يعني احسن ما تجتهد في البدعه وتعمل ويكسر هنا البدعه، البدعه ايه السيئه يعني مش الحسن. وان كان بعضهم قال لك حتى ولو كانت البدعه حسنه لو هتؤدي الى ترك السنه يبقى السنه قوي. واضح؟ مهمه الحكايه دي. بدعه حسنه زي ايه؟ زي اجتماع الناس على الذكر الجماعي، يجتمعون على الذكر الجماعي بعد صلاة العشاء فيسهروا إلى بعد منتصف الليل، فيذهب بيته متعبا مرهقا فينام يضيع عليه صلاة الفجر فيصلي بعد طلوع الشمس. طب ما هي الفرض هي سنة النبي في الحديث ده يقصد به دين النبي، فهمت؟ يقصد به الدين كله. فلو انشغلت في سنة بدعة حسنة زي المثال اللي قلته لك، تقول يا سلام ده الناس دول بيسهروا في الذكر هروح اقعد اقول معاهم حي حي حي كده لحد 12 بالليل ما يجراش حاجه، حلو ذكر كويس ولله الاسماء الحسنى، فبيبه بدعه ما كانش بيعملها الصحابه لكنها حسنه لانها ذكر، واخد بالك ازاي؟ يسهر فيها للساعه 12 بالليل وهو كان شغال في شغله كمان لحد بعد العشاء فمرهق، ينام بقى ميت من التعب يضيع عليه الفجر، في حين لو كان صلى العشاء وروح بيته نام كان يصحى يصلي الفجر. يبقى كان ايه ايهما افضل في حكم الشرع؟ اللي نام بعد العشاء وصحي صلى الفجر عن اللي سهر لنص الليل يذكر ربه وضاع عليه صلاه الفجر. يبقى الاقتصاد في السنه خير من الاجتهاد في ايه؟ في البدعه ولو حسنه. مهم دي الدين، الدين فهم الدين مهم يريحك. ثم ما تندمش على حاجه فاتتك، طالما انت ماشي مع الله ما تندمش على حاجه. وقال ابن عمر، نرجع تاني لسيدنا عبد الله بن عمر. رواه عبد بن حميد في مسنده الاثر ده. صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. شوف سيدنا عبد الله بن عمر بقى كان يشدد على تارك السنة، يعني معرضين عنها، لأن الإعراض عن السنة كفر. تعمد الإعراض عن سنة النبي كفر. والإعراض عنها بغير تعمد كفر نعمة. لأن سنة النبي نعمة. فازاي تعرض عنها بغير تعمد؟ تبقى انت كافر بالنعمه. لازم تستفيد بنعمه النبي. فلو اعرض الانسان عنها متعمدا الاعراض، يعني كل ما يعرف السنه يضطر يخالفها، كل ما يعرف السنه حريص على معرفه السنه ليخالفها، يبقى ده كافر. لان ده بيسال على السنه مش عشان يعملها، ده عشان يخالفها، يبقى كافر. واحد تاني يعرف السنه لكن بيخالفها مش اعراضا عنها، لكن كده هو هلهلي. هلهلي يبقى كفر نعمة، كافر بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي نعمة كبيرة فإزاي تعرض عنها؟ فيبقى كفر هنا، أي كفر عن الملة إن أعرض إعراض تعمد، وكفر نعمة إن أعرض بغير تعمد. خلاص ما بعرفش آكل سمعدان من ساعة ما خليته. ما هو تخلي فتورك يعني ضعفك على قدر الفرائض والسنن الرواتب، ما تقللش عن كده. يعني لك ان تجتهد ما شئت ما زاد عن الفرائض والايه والسنن الرواتب في ايام النشاط. لكن في تيجي فتره تفطر ما تقللش بقى عن الفرائض ولا السنن الرواتب. لكل شرة ترة ومن كانت ترته على سنتي فقد نجا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لكل يعني عزيمه فتور. فلو فتورك وصل لحد سنة النبي تبقى نجيت. مش تقول بقى ده انا حصل لي كل يوم 100 ركعة وحصل لي كل الفرائض في الجامع، تقعد كده شهر وبعد كده تلاقي نفسك ايه بتصلي ال 100 ركعة لكن مش قادر تروح الجامع الخمس فرائض، لأن بياخد منك وقت الجامع الذهاب للجامع والعودة، كنت تخلص فيه 20 ركعة من ال 100 اللي أنت عزمت على نفسك فيه، فتروح بمبطل صلاة الجماعة ومبطل حضور الجامع، كل ده عشان مشغول في ايه؟ في ال 100 ركعه اللي ده غلط. وبعد شويه تتعب بقى من ال 100 ركعه تروح مبطل خالص، تلاقي نفسك بطلت ال 100 ركعه وبطلت الذهاب للمسجد وبطلت كل حاجه، تصلي في الجامع في البيت. خدت بالك؟ يبقى انت كده وقعت بعدت عن سنه النبي. لكن الاحلى انك انت يبقى فتورك يعني ارتخاءك في الطاعه يوصل لحد سنه النبي. ما تقللش عنها. سنه النبي يعني ايه؟ يعني السنن الرواتب والفرائض. انما ما زاد عن ذلك اجتهد فيه وقت ما تحب، لكن لما تحب تريح ما تريحش عن دول، حافظ على دول، ودول ميسرين جدا. يعني دول ميسرين جدا. اسهل حاجة انك تصلي الفرائض في المسجد وتصلي مع كل فرد السنة الراتبة بتاعه، بس الصبح تصلي مع ركعتين خلاص، ما تصليش حاجة تانية حاجة ما يبدأ الظهر، يجي الظهر تصلي ركعتين قبل وركعتين بعد، ما تصليش حاجة خالص لحد ما يبدأ العصر، يجي العصر تصلي ركعتين قبل وتصلي العصر، ما تصليش حاجة أبدا لحد ما يجي المغرب، يجي المغرب تصلي المغرب تصلي أو ركعتين بعد، وما تعملش حاجة خالص لحد ما يجي العشاء، تصلي العشاء أربع ركعات وتصلي ركعتين بعديها والوتر وتروح نام، مع السلامة مش عايزينك النهارده تعالى بكرة، تعملش حاجة تاني. حلو أوي لو وظفت على كده ما حييت، حلو أوي، أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، ما تزودش، حبيت تزود أحيانا زود، لكن لما تحب تقلل ما تقللش عنده، دي المعنى. دي الرواتب، الرواتب، لكن وارد عن في الظهر أربعة وأربعة، وارد في العصر أربعة قبل، إحنا بنتكلم عن الرواتب، أقل حاجة، ما تقللش عن كده، أقل حاجة، لكن في زيادات. وقال أبي بن كعب، أبي بن كعب ده كان تابعي من التابعين المشاهير، كان يهودي وأسلم. أبي بن كعب كان يهودي؟ ابن كعب من الأحبار، أبي بن كعب كان يهودي، أنا راجعها، غالبًا هو كان يهودي. وأسلم وتابعي، هو من التابعين. بيقول ايه بقى؟ يمكن نزل فيه الثاني كعب الاحبار، كعب، لكن ده ابي ده صحابي بقى، يبقى ابي ده صحابي، الثاني كعب الاحبار، كعب الاحبار هو اللي تابعي، صح، كعب الاحبار هو اللي تابعي، لكن ده ابي بن كعب ده صحابي، تمام، اللي هو ام الصحابة في خلافة سيدنا عمر في صلاة التراويح، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي، كان يقول لهم كده أقرأكم للقرآن أبي، فده أبي بن كعب الصحابي الجليل. بيقول إيه؟ عليكم، الحديث ده رواه الأصبهاني في ترغيبه عن أبي بن كعب الصحابي الجليل، عليكم بالسبيل والسنة، السبيل هو سبيل الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل سبيله اللي هو سبيل الله، فبيقول عليكم بالسبيل اللي هو سبيل الله، والسنة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا عليكم دي فعل، اسم فعل أمر، بمعنى تمسك، إذا تعدي بالباء، أما تقول عليكم بكذا يعني تمسك بكذا، عليكم بسنتي عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها، كويس؟ اما تقول عليك بكذا بي يبقى معناه تمسك بها بهذا الايه الشيء. لو قلت عليك من غير باء يبقى معناه الزم، يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تديتم، ما فيهاش هنا باء، قال عليكم انفسكم على طول، لم تتعدى بالباء يبقى بمعنى الزم، اي الزم خاصة نفسك واصلحها ان وجدت شحا مطاعا وهوى متبعا واعجاب كل ذي راي برايك، عليكم أنفسكم أي الزموا أنفسكم، إنما عليكم بكذا أي تمسك بكذا، فهمت إزاي في لغة العرب؟ يبقى عليكم بالسبيل والسنة أي تمسك بسبيل الله وصراطه المستقيم أي دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبدا. شفت الجمال؟ يبقى لو واحد أسيس في الإيه؟ في الكنيسة عينه بكت من خشية الله، كافر، ما لا تقبل منه، لأنه هو خايف من خشية الله اللي هو عيسى بن مريم في ذهنه، فهمت إزاي؟ ده مش خايف من الله الحقيقي، ده بيخايف من الوثن اللي عبده من دون الله، فهمت ازاي؟ فيبقى لازم الاول يبقى الانسان على السبيل والسنة اولا، ثم يتذكر الله في نفسه خاليا فتفيض عينه من خشية الله فلا تمسه النار ابدا، واضح؟ وما على الارض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله، هي حقها ذكر الله، هو حاطط هنا ضمة ما اعرفش ليه، انت عندك ضمة اللي معاك كتاب، هي حقها تبقى فتح، ذكر الله، هو كتب الله ذكر الله في نفسه، مفعول به، المفعولية منصوبة على المفعولية، لأن المفعول هو الذي وقع عليه الفعل، والفاعل هو الذي قام بالفعل، مش هي كده؟ الفاعل قام بالفعل، واللي يقع عليه الفعل يسمى مفعول به. إن وقع عليه الفعل وكان سبقه حرف جر يبقى متعدي بحرف الجر، يبقى مجرور، لكن الجر والمجرور في محل نصب مفعول به. فهمت ازاي؟ حلو العربي لما تدرسه كده جميل يفهمك، ومعنا أساتذة العربية. ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة ورقها. شفت الجمال؟ يعني أما الإنسان المسلم المؤمن محب للنبي صلى الله عليه وسلم متبع سنته يذكر الله فيقشعر بدنه كده من خشية الله، شبهه بالضبط زي الشجرة اللي ورقها يابس ويجي ريح يخبطها يروح نازل الورق الناشف ده عنها فتبقى نظيفة من الشجر اليابس، كذلك اقشعر جسمك ده يروح موقع المعاصي كلها والذنوب اللي ارتكبتها فتبقى ايه نظيف خفيف زي الشجرة دي ما حصلها الحكاية. شفت التشبيه الجميل؟ فإن اقتصادا أي اعتدالا في سبيل وسنة، الاقتصاد يعني الاعتدال، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، يعني خير من إفراط في غير سبيل وسنة، وموافقة بدعة خير من الاجتهاد في غير السبيل والسنة وموافقة البدعة. والصحابة وغير الصحابة إذا أطلقوا البدعة مطلقا يقصدوا بها البدعة غير الحسن، خد بالك تملي كده، لأن البدعة احنا المرة اللي فاتت قلنا ان البدعة بيعتريها الأحكام الخمسة، زي ما قلنا السفر يعتريه الأحكام الخمسة، ممكن يبقى حرام وممكن يبقى مستحب ومباح ومكروه وواجب، كذلك البدعة ممكن تبقى واجبة زي بدعة جمع المصحف. أما عملها سيدنا عثمان ما عملها سيدنا رسول الله، جمع المصحف في مصحف واحد سماه مصحف الإمام وأمر بحرق كل المصاحف، عملها سيدنا عثمان دي بدعة، ما عملهاش سيدنا رسول الله ولا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر، لكنها بدعة واجبة لأن كان هيضيع المصحف والناس هتتعدد قراءتها وهيختلفوا على المصحف، فكانت بدعة واجبة لأنها بتحفظ المصحف. فيما ممكن البدعة تكون واجبة وممكن تكون البدعة مستحبة، زي ايه؟ جمع الناس على صلاة التراويح، ما كانش الناس بتجتمع على صلاة التراويح بإمام واحد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أيام سيدنا أبو بكر ولا صدرا من خلافة سيدنا عمر، جاء سيدنا عمر راح جمعهم وقال نعمة البدعة دي، فبدعة ايه؟ مستحب. ممكن تبقى البدعة بدعة مباح زي الكرسي اللي احنا عاملينه ده ندي عليه الدرس، سيدنا رسول الله ما كانش عنده كرسي يقعد يدي عليه الدروس، لكنها مباح، يحط لنا كرسي ابيض يمشى، احمر يجوز، اصفر ما فيش مانع، ينجدوه ما مش مشكله، يعملوا له ايدين حلو قوي، ما عملوش ايدين ما يجراش حاجه، عملوه بمسك، كل ده مباح وكلها بدعه، ما كانش ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت ازاي؟ ممكن تبقى البدعه مكروهه، بدعه مكروهه يعني شيء مستحدث